السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وتوفيقه ومدده نتدارس سويا سورة العلق. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في حياتنا ويجعل أعمارنا مباركة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك يا رب العالمين من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. هذه السورة أيها الأحبة الكرام، أول آياتها هي أول ما نزل من القرآن الكريم. الخمس آيات الأول هي أول ما نزل من القرآن الكريم، ليست سورة العلق بتمامها، ليست سورة العلق كلها هي أول ما نزل، لا، إنما أول ما نزل الخمس آيات الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بس فقط علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هنا الآية الخامسة. وذلك كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ضبطت بفتح الدال وضبطت بضم الدال، الجهد يعني غطني وأتعبني حتى أجهدني، وضبطت بضم الدال حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ الجهد مني مبلغا عظيما. ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية، غطني يعني ضمني ضما شديدا، وفي بعض الروايات أخذ بحلقي عليه الصلاة والسلام، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده الحديث. وهذا الحديث بقدر الله عز وجل هو سيكون وترتيبه في صحيح البخاري الحديث رقم 3، الثالث في صحيح البخاري، يعني هو إن شاء الله تعالى في درس صحيح البخاري الآتي إن شاء الرحمن سنشرح هذا الحديث بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في هذه السورة العظيمة حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه كان خيرا مباركا قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا كان برا، كان صدوقا، كان رؤوفا رحيما، كان ذو خلق كريم، كان يتعبد لله تبارك وتعالى، وكان يخلو بربه سبحانه جل جلاله، يتحنف أو يتحنف كما ضبطت هناك ضبطان في هذه اللفظة، يتحنف يعني يلقي الإثم، يتحنف الأصل في الحنف هو الإثم، ولكن يتحنف المقصود به هنا يلقي الإثم بالعبادة، يعبد ربه سبحانه جل جلاله. وأما يتحنف يعني يتعبد لله على ملة إبراهيم الحنيف عليه الصلاة والسلام. وفي أول الحديث قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، الرؤيا الصالحة حتى تكون كالتوطئة لما يرى في المنام. وحتى تهدأ قلوبهم، كما ثبت عن بعض التابعين بالإسناد الصحيح أنه قال أول ما يبدأ الوحي بالرسل يبدأ بالرؤيا حتى تهدأ قلوبهم. جميع الرسل بدأ الوحي بالنسبة لهم رؤيا، يروا الرؤيا، فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا جاءت وتحققت مثل انفلاق الصبح، مثل النهار عندما يخرج ويتضح بعد الليل. قالت ثم حبب إليه الخلاء عليه الصلاة وتم السلام، يعني يخلو برب بعيدا عن الناس في غار، هو في غار حراء. قال أهل العلم عندما تأتي تصعد إلى هذا الجبل يأخذ منك في تصعد إلى هذا الغار، تصعد على هذا الجبل ثلث ساعة أو ربع ساعة حتى تصل إلى هذا الغار الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخلو فيه وحده مع الله رب العالمين. قالوا هذا يدل على ربط جأشه وعلى قوته عليه الصلاة والسلام وعلى إيمانه العظيم، حيث كان يذهب يتفكر في آلاء الله ويطعم كل من مر به ويعبد الله سبحانه جل جلاله على ملة إبراهيم الحنيف صلوات الله وسلامه عليه. لكن تتخيل في هذا المنظر المهيب والدنيا ظلام دامس وفي خلوة بعيدة عن الخلق، وإذا بملك يأتي رسول الله عليه السلام في صورة رجل وحده ويقول له اقرأ، فيقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، يعني أنا لا أقرأ، لا أحسن أقرأ، لا أحسن القراءة. فضمه ضما شديدا حتى كانت أنفاسه تخرج عليه الصلاة والسلام، ثم أرسله فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أنا لا لست من أهل القراءة، لا أقرأ، لا أحسن القراءة. فأخذه فغطه ضمه مرة ثانية ضما شديدا حتى كانت أنفاسه تخرج، يعني حتى كان يموت عليه الصلاة والسلام. فعل ذلك معه ثلاث مرات، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ستقرأ، لست أنت لست من أهل القراءة ولست ممن يتعلمون القراءة، بل والله جل جلاله صرف همة رسول الله عن القراءة حتى تكون آية باهرة ومعجزة ظاهرة. وبعث في وسط قوم بلغاء فصحاء، وكان فيهم القراءة قليلة، كان القراء والعلماء بالقراءة والعالمين بالكتاب والقراءة في العرب في ذلك الزمان قليل، ورغم ذلك صرف الله النبي عن تعلم القراءة والكتابة ليكن ذلك أبلغ في الحجة وأعظم له في صدور الخلق وأشد تأكيدا أنه نبي من عند الله مرسل، حيث جاءهم بهذا القرآن المجيد الذي ما استطاع الإنس والجن سويا لو اجتمعوا أن يأتوا بسورة واحدة، سواء كانت سورة طويلة أو سورة قصيرة. ولذلك لو قلت لماذا لم يعلم الله تعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم القراءة والكتابة، أجاب أهل العلم عن ذلك بهذا الجواب الذي ذكرته، ألا وهو حتى يدلل دلالة عظيمة أكيدة أنه رسول مبعث وأنه نبي من عند الله تبارك وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يكون هناك حجة، لو أنه كان يكتب ويقرأ عليه الصلاة والسلام لقال هو الذي كتب هذا الكلام من نفسه، هم قالوا هذا وهو لا يقرأ ولا يكتب، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. ورغم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يقرأ، وكلهم يعرفون أنه أمي عليه الصلاة والسلام، وقال عنه عن نفسه وعن أمته إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، ورغم ذلك رموه بهذه الفرية لعداوتهم له، قالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا مجنون إلى غير ذلك عليه صلاة الله وسلامه. قال الله تعالى اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ مبتدئا القراءة باسم الله الرحمن الرحيم باسم ربك. ومن هنا قال الشافعي رحمة الله عليه بأن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم، اقرأ باسم ربك، واستدل على ذلك أو آية من الفاتحة استدل على ذلك بأن بقول الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، قال لو عددنا سوى آيات الفاتحة بالبسملة تأتي سبع، والرسول فسر قال عن الفاتحة بأن هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والسادة المالكية ومعهم بعض العلم قالوا لا، البسملة ليست آية من القرآن الكريم، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى قسمت في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين بدأ على طول بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والله أعلم. المقصود أن قوله تعالى اقرأ باسم ربك، اقرأ مفتتحا القراءة باسم ربك أي باسم الله الرحمن الرحيم، أو اقرأ باسم ربك مستعينا به سبحانه جل جلاله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الخلق كلهم سبحانه وبحمده، ثم خص خلق الإنسان لشرفه ولكماله ولمكانته العلية عند الله عز وجل، خلق الإنسان من علق، والإنسان المراد به هنا ذرية آدم ليس آدم، أما آدم خلق مما وصف لنا، خلقه الله تعالى من تراب، أما ذرية آدم من ذريته إلى يوم القيامة خلقه الله تعالى من علق، والعلق طبعا يستثنى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والعلق هي قطعة الدم المتماسك، سميت علق لأنها تعلق بأي شيء تمر عليه، قطعة الدم متماسكة فإذا مرت على شيء علقت به. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أشهد أن لا إله إلا الله جل جلال الله رب العرش العظيم، اقرأ وربك الأكرم صيغة أفعل يعني ربك جل جلاله هو أكرم الأكرمين تبارك وتعالى، وكرم الله ليس له منتهى، وكرم الله علي وعليك وعلى الإنس والجن والخلق كافة لا يحصى ولا يعد، وصدق الله حيث قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من كرم الله أنه خلقك أوجدك عافاك صحح بدنك هيأك لطاعته، من كرم الكريم اختارك أنت لتصلي له سبحانه وبحمده، من كرم الله أن شرح صدرك للدين، من كرم الله سبحانه جل جلاله أنك خطاء تخطئ بالليل والنهار وربك يغفر الذنوب جميعا، من كرمه جل جلاله أنه لا يعجل العقوبة للعاصي بل يستأني بهم سبحانه ويرفق عليهم، يرفق بهم جل جلاله لعلهم يتوبون، من كرمه عز وجل أنه يحب المدح، لا أحد أحب إليه من المدح أحب إليه المدح من الله، يحبك أن تثني عليه ما هو أهله. من كرم جل جلاله وتباركت أسماءه أنه يعطي من دون أن يسأل، كم أعطاك ربك دون أن تسأله كم ولا يزال. من كرم الله تعالى أنه ينفق على الخلق كافة غنيهم وفقيرهم كل الخلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض تبارك الله العظيم تبارك الله العظيم. من كرم الله أن هيأ لك معايشك ومصالحك، ومن أعظم الكرم أن يختارك الله للعمل لدينه، هذا أعظم الكرم أعظم التشريف، أعظم التشريف أن تجد نفسك منشرح الصدر للعمل لهذا الدين، تصلي تذكر الناس بالخير تحضهم على فعل المعروف تقم بشيء من كتاب الله بشيء من سنة الرسول، هذا كرم من الله عز وجل، لأن الخلق كثر غيرك، وفي خلق الله غنية لأن الله لم يخلق الخلق ليتكثر به من قلة ولا ليستغني به من فقر، حاشا لله، الله خلق الخلق كله وهو غني عنهم سبحانه وبحمده، ولكن من كرم الله عز وجل الأكرم سبحانه تبارك وتعالى أنه يصطفي من عباده عبادا لأعمال البر والخير. تجد هذا العبد أكرمه الله بحب الصدقة، وهذا أكرمه الله بالشفاعة للخلق، وهذا أكرمه الله بالسعي في قضاء حوائج المسلمين، وهذا أكرمه الله تعالى بتعلم العلم وتعلم العباد، وهكذا وهكذا. كرم الله وسع العالمين وزيادة، ليس له منتهى سبحانه جل جلاله. صفة جليلة لله العظيم تليق بجلاله وعظيم سلطانه. اقرأ وربك الأكرم، يعني انظر، اقرأ باسم ربك الذي خلق الخلق كلهم، خلق الإنسان من علق، شرفه وفضله، ثم قال اقرأ وربك الأكرم كما خلقك يا محمد من علق، وكما تولاك في هذه الأطوار من علقة، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم كساك لحما، ثم خرجت يعني طفلا صغيرا، ثم صرت شابا، وهكذا من هذه الأطوار، في هذه الأطوار الذي خلقك في هذه الأطوار، وستقرأ باسمه سبحانه جل جلاله وبكرمه عز وجل الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم، وهذه منة عظيمة من الله، حيث نص عليها في كتابه أنه علم عباده بالقلم، أنه علمهم وعلمهم القراءة والكتابة وعلم بالقلم. وسمي القلم قلما لأنه يقلم، يقلم يعني يبرى، سمي القلم قلما لأنه يقلم يعني يزاح عنه، يعني حتى يكتب، يكتب به. وفي الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب كتابا، الله أكبر، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا من تمام كرمه جل جلاله، من تمام كرمه عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال يا رب ما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة. كل شيء مكتوب، السعادة والشقاوة والغنى والفقر وانتصار المسلمين على الكافرين وتسليط الكفار على المؤمنين، كل شيء مكتوب. نعم. وفي الصحيح أيضا عن ابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 يوما، 42 يوم، بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، الله أكبر، وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول يا رب، الملك يسأل يا رب أذكر أم أنثى؟ عشان نعرف أن الملائكة لا تعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، إيش أجله كم؟ فيقول ربك ما شاء، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بعد ذلك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، الله أكبر. أيها الأحبة الكرام، هناك حديث من سعد بن مسلم ثابت صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. حديث ثابت في صحيح مسلم رحمة الله عليه، لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذا حديث، هذا الحديث قال بعض أهل العلم تكره الكتابة في العلم. لماذا؟ قالوا لأن السادة العلماء كثير من أهل العلم كانوا ينهون عن الكتابة في العلم، لأنهم كانوا يحثون الناس على حفظ العلم ويأمرون الناس أن يأخذوا العلم حفظا كما أخذوهم حفظا عمن قبلهم. ولكن جواز الكتابة لا شك أنه هو الذي استقرت عليه الأمة. قال النووي رحمة الله عليه في شرح لمسلم: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم، فكرهها كثيرون وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف، واختلفوا في المراد بالحديث الذي ذكرناه: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. قال: واختلفوا في المراد بالحديث، فقيل: وفي حق من يوثق بحفظه. يا رجل حافظ ويقدر يحفظ، ليه تكتب؟ احفظ ونمي الملكة عندك حتى يصير في هذه الأمة حفاظ يحفظ القرآن ويحفظون السنة. فقالوا: وفي حق من يوثق بحفظه ويخاف على اتكاله على الكتابة، يكتب يبقى يطنش وما يحفظش وما ينميش ذكاءه ويبدأ يتكل على الكتابة. وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه. وهناك أحاديث جاءت بالكتابة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قام وقال، والحديث ثابت الصحيح، قام فقال: إن مكة حرام، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وإن لم تحل لأحد قبلي، وإن الله أحلها لي ساعة من نهار، وإنها رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتلى خلاها إلا ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. ثم قام العباس بن عبد المطلب وقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. فقام رجل من أهل اليمن وقال: يا اسمه أبو شاه، يا رسول الله اكتب لي، يعني اكتب هذا الكلام لي حتى أرجع به إلى بلادي في اليمن وأخبر الناس من ورائي. فقال الحديث صلى الله عليه وسلم: اكتب لأبي شاه صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه الحديث الثابت عنه الصحيح أيضا قال: ما أحد أكثر مني رواية إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. سيدنا أبو هريرة أمي، ورغم ذلك هو أروى الصحابة حديثا أو أحفظ الصحابة الحديث الرسول، وأكثرهم رواية هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، لا كان يعرف قراءة ولا كتابة. وعبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما يسمعه من الرسول، كل ما يقول الرسول شيء يكتب، كل يقول شيء يكتب. فقالت قريش: تكتب من محمد في الغضب والرضا؟ انت بتكتب منه راضي وتكتب منه غضبان، وانما هو بشر. فجاء فقال: يا رسول الله اكتب عنك كل ما اسمع في الغضب والرضا؟ قال: نعم اكتب، فوالله لا اقول الا حقا صلى الله عليه وسلم. حتى لو غضب هو غير البشر، هو ربه، هو نبي رب العالمين جل جلاله، يتعاهده الله عز وجل، فلا ينطق في غضبه إلا بما يوافق الشرع المبارك. وأيضا حديث صحيفة علي رضي الله عنه لما كتب، وأيضا في الكتابة أيضا يوم الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث حفصة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارقيها وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة، وغير ذلك من عدة أحاديث جاءت في فضل الكتابة وأن الكتابة محمودة. ولذلك ابن القيم له كلام نفيس من أنفس ما يكون. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فنعمة الله تعالى بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم، والتعليم به وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلة، فإن الذي بلغ به ذلك وأوصله إليه عطية وهب الله، عطية وهبة من الله سبحانه جل جلاله له، وفضل أعطاه الله إياه، وزيادة في خلقه وفضله. فهو الذي علمه الكتابة، وإن كان هو المتعلم ففعله فعل مطاوع لتعليم الذي علم بالقلم. فقف وقفة في حال كتابتك وتأمل حالك، وقد أمسكت بالقلم، بقول لك كده وانت بتكتب، اقف كده وانت ماسك القلم وأمسكت به وهو جماد، وضعت القلم على قرطاس، يعني على الكراسة أو الورقة، والقرطاس جماد، ويتولد من بينهما أنواع الحكم وأصناف العلوم وفنون المراسلات والخطب والنظم والنثر وجوابات المسائل، فمن الذي أجرى تلك المعاني العظيمة على قلبك ورسمها في ذهنك ثم أجرى العبارات على لسانك؟ إنه الله رب العالمين. فهذا شيء عجيب ونعمة عظيمة من الله الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا لا شك أنه يدخل فيه جميع الإنسان. أنت كنت صغير تكبر شيئا فشيئا، وعلمك يكبر معك شيئا فشيئا، في الابتدائي، في الروضة، ثم الابتدائي، الإعدادي، الثانوي، الجامعة، وهكذا علمك الله ما لم تكن تعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وقيل بأن الإنسان هنا المراد به آدم أبو البشر، علمه الله ما لم يعلم، يعني علمه أسماء كل شيء وأسجد له الملائكة. واعلموا يا إخواني أن هذه الخصلة الشريفة التي شرف الله بها آدم على الملائكة، العلم. لذلك كلما تتعلم كلما تشرف، وكلما يتعلم المرء كلما ينبل ويزكو، كلما يرتفع عند الله بسبب العلم النافع مع الإخلاص لله عز وجل. أما العلم بدون إخلاص فيكون وبال على صاحبنا، أعوذ بالله من الخذلان. الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم قال الله سبحانه جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى. متى يطغى الإنسان؟ أن رآه استغنى. وسبحانك ربي ما أعظمك، من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. الواحد يكون فقير، يكون ضعيف، يكون غلبان، لسه فقير ليس له، تلاقيه مستكين، بيحب ربنا، بيواظب على الصلاة، بيحب الناس، ما منوش مشاكل خالص مع حد. أول ما يغتني بقى عنده 100,000، عنده 200، 500، خلاص بقى ما عادش يعرف حد. كلا إن الإنسان ليطغى. والطغيان هو مجاوزة الحد، يؤذي العباد، يتطاول عليهم، يتكبر عليهم، يحتقرهم، يرى أنه أفضل منهم. ليه؟ أن رآه استغنى. متى ذلك؟ إذا رأى نفسه استغنى بماله وبحسبه وبجاهه وبما عنده من منصب أو عائلة أو غير ذلك. ولكن هذه صفة لعموم الإنسان، ولكن هناك عباد لله كرام من الله عليهم وبسط لهم في الأرزاق، ويرون أن هذه لا شك منة الله وفضل الله، وليس لنا فيه فضل وليس لنا فيه حيلة، وازدادوا شكرا، مثل سليمان لما قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى هذا الإنسان العاقل، إذا أنعم الله عليك تعرف أن هذا ابتلاء وامتحان من الله، اختبرك الله به ليبلوك أتشكر أم تكفر. وأيضا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأيضا ذكر الله في صفة المؤمنين أنه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وأيضا في قصة الثلاثة النفر الذين الأعمى والأبرص والأقرع، الأعمى كان رجلا شاكرا، قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك على شيء أخذته لله رب العالمين. فهناك عباد كرام لم يطغيهم غناهم: عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع، الحسن البصري، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، عروة البارقي، وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا سادات الأغنياء، ورغم ذلك كانوا من سادات الزهاد في الدنيا بتمامها. وأما وصف الله تعالى الإنسان فهذا وصف ملازم لأغلب الإنسان، إلا من انتفع بعلمه وانتفع وعلم أن الدنيا دار زوال وأنها ليست بدار استقرار، فإذا به ليطغى. لذلك ربنا يذم الإنسان الذي يطغى بماله أو بحسبه أو بما آتاه الله، يقول: إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، نعوذ بالله. وربنا تعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ومولانا يقول: ولئن أذقنا الإنسان ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، لما ضراء مسته ليقولن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور. وقول الله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه ناسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا. ولا تنسى قصة قارون، قارون صاحب الكنوز، مفاتح الكنوز تعيي أولي القوة، الجماعة تعييهم، ورغم ذلك قال: إنما أوتيت على علم، فخسف الله به وبداره الأرض. فكلما أنعم الله عليك كلما تزداد شكرا له وتزداد تواضعا له سبحانه وتكثر من حمده، فيديم النعم ويكثر عليك من الخير. قال رب العالمين جل جلاله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. هذا العبد لماذا يطغى؟ هو طغى بمال أو بحسب أو بأي عرض من أعراض الدنيا، لأنه نسي رجوعه إلى الله، وأن الله سيسأله عن كل صغير وكبير، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره ماذا عمل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه، والسعيد الذي ينجو. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. أن رآه استغنى إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى؟ هذا على سبيل الإنكار والاستعجاب والتعجب. أرأيت الذي ينهى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهاه عن الصلاة عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني يا أيها الناهي عبدا إذا صلى تنهاه هو على التقوى وهو على الهدى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ انظر إلى هذا الناهي وقد كذب وتولى، جمع بين شر الأوصاف، تكذيب باللسان وتكذيب بالقلب وتولي بالجوارح. يا ليته أقبل بجوارحه أو صدق بلسانه، جمع بين شر الأوصاف، كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الناهي أن الله يرى؟ ونزلت باتفاق أهل العلم هذه الآيات في أبي جهل لعنة الله عليه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه قبل ذلك، والحديث الصحيح، قال: أيعفر محمد وجهه عند الكعبة بين أظهركم؟ قالوا: نعم. يعني يصلي ويسجد على الأرض؟ قالوا: نعم. قال: والله لئن رأيته لأطأن على عنقه بقدمي برجلي. فجاء فرآه عليه الصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فذهب أمام أصحابه خزاه وخيلاء يريد أن يطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما فجأهم إلا هو يرجع القهقرة، يعني يرجع بظهره ويتقي بيديه، فقالوا: ويحك مالك؟ قال: والله إن بيني وبينه هولا وخندقا من نار وأجنحة. الأجنحة هذه الملائكة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح، عفوا، في مسلم أحمد وسنة الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند مقام إبراهيم، والترمذي قال حسن صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فجاء أبو جهل ومر به وقال: يا محمد، ألم أنهاك عن هذا؟ أنا مش نهيتك أن كانك تصلي، ألم أنهاك عن هذا؟ وتوعده. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأغلظ له في الكلام وانتهره، فقال: يا محمد، بما تتهددني؟ وإني والله أكثر أهلي، وإني أكثر أهل الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع ناديا. نادي يعني إيش؟ يعني أصحاب، وأكثر الناس عشيرة وأكثرهم أصحابا. قال يعني بيقول لنا: احنا لنا عائلة كبيرة نغلب كل احد. فقال الله جل جلاله: فليدع هذا الظالم الناهي الكافر، يدع ناديا. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، زبانية جهنم سندعوهم. ومن سيهزم اذا جاء ابو جهل ومن معه من اهل الدنيا كلهم، وجاءت امامهم زبانية جهنم؟ لا شك أن الزبانية ستغلب وستنتصر. قال الله لنبي محمد: لا تطعه واسجد واقترب. والله وصف أبا جهل في ذلك وصفا قبيحا عظيما. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. نسفعا بالناصية يعني نضربه في وجهه ضربا عنيفا، ونسفعا بالناصية يعني نأخذه من ناصية أخذا شديدا. الناصية هي مقدم الشعر، وقيل أيضا لنسفعا بالناصية يعني نسودن وجهه. لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة، ناصية كاذبة. وصفت الناصية بأنها كاذبة خاطئة، والمراد صاحبها كاذب خاطئ، كاذب خاطئ. فليدع نادية، سندع الزبانية: كلا يا محمد لا تطعه، لا تطعه، واسجد واقترب. فإنك كلما تسجد كلما تقترب من الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال لمعاوية، وقال لمملوك عنده، عفوا لخادم له، قال لما قال له: أريد مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله ذا درجة. فيا إخواني، أوصيكم وأوصي نفسي بالصلاة وأكثر من السجود، وصلوا ما استطعتم، فما من سجدة تسجدها إلا سترفع بها بإذن الله درجات يوم القيامة. نسأل الله رب العالمين أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.